بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الشك في الجزء الأخير. قال المصنف صفحة 65: إذا شك المصلي في صيامه للجزء الأخير كالتسليم فما هو حكمه؟ لازلنا نتكلم في النقطة السابعة من قاعدة الفراغ والتجاوز، وقد وصلنا إلى السؤال السابع من النقطة السابعة. هذا السؤال الذي عنوانه الشيخ الإيرواني حفظه الله تحت عنوان واو. السؤال يدور حول الشك في الجزء الأخير. ما هو الجزء الأخير من الصلاة؟ التسليم. بالتسليم تخرج من الصلاة. فلو شككت في التسليم هل يمكن ان تجري قاعدة الفراغ او التجاوز في الصلاة او لا؟ اذا لابد ان نلتفت الى ان التسليم هو اخر جزء وليس بعد التسليم جزء اخر، وبالانتهاء من التسليم ننتهي من الصلاة. فلو فرغ المكلف من الصلاة شك هل سلم او لم يسلم، هل كان تسليمه صحيحا ام لم يكن صحيحا، هل يمكن ان يحكم على صلاته بالصحة او لا؟ هنا نتكلم على مستويين. المستوى الاول اجراء قاعدة التجاوز، المستوى الثاني اجراء قاعدة الفراغ. واضح. المستوى الاول اجراء قاعدة التجاوز، يعني نقول بما انه قد تجاوز التسليم وشك في اصل وجود التسليم يبني على انه قد اتى بالتسليم وبالتالي تكون الصلاة صحيحة. اما على المستوى الثاني نقول قد فرغ من الصلاة ككل. واضح او لا؟ لان من موارد جريان قاعدة الفراغ بناء على رأي المحقق النائيني الفراغ الشك في الكل بعد الفراغ من الكل. نقول بعد ان فرغ من الكل، الصلاة الكل وليس التسليم كجزء، وشك في صحة الكل، لان السيد الخوي يرى ان قاعدة الفراغ مولد جريانها الشك في الصحة، شك في صحة الكل. نقول بما انه قد شك في صحة الكل وقد فرغ من الكل اذا يبني على صحة صلاته. واضح. جيد. هناك حالة ثالثة لا يعني واضحة لا نريد ان نبحث فيها، وهي لو جزم انه قد اتى بالتسليم، جزم لم يشك في اصل الاتيان بالتسليم، جزم يعني جزم انه جاء بالصلاة وانه الصلاة. وبعد الفراغ شك في صحة هذه الصلاة، شك في صحة هذا التسليم، لا شك ولا ريب ان قاعدة الفراغ جارية. وهو لا بناء على رأي النائين جارية، شك في الكل. بناء على رأي السيد الخوي جارية لأنه شك في الصحة. واضح وقد تحقق الفراغ. هذه الصورة واضحة. نريد أن نتكلم على مستويين. المستوى الأول إجراء قاعدة التجاوز، المستوى الثاني إجراء قاعدة الفراغ. واضح. طبعا إجراء قاعدة الفراغ بعد أن يتيقن أنه قد جاء بالتسليم وأنه قد فرغ من الصلاة ثم شك في الصحة، هذه النقطة لا داعي لبحثها لوضوحها. نتكلم على المستوى الأول. ما هو المستوى الأول؟ إجراء قاعدة التجاوز. إجراء قاعدة التجاوز فيه إشكال. لماذا؟ لأن التجاوز عن محل الشيء إذا دخلت في المرتبة المتأخرة شرعا عن مرتبة هذا الشيء، ومن الواضح أن التسليم هو المرتبة الأخيرة ولا توجد بعده مرتبة أخرى. لكي تجري قاعدة التجاوز لا بد أن تخرج من الركوع وتدخل في السجود، أو تخرج من السجود وتدخل في القيام، أو تخرج من السجود وتدخل في التشهد. عنوان التجاوز لا يصدق إلا إذا ماذا؟ لا يصدق إلا إذا خرجت من مرتبة ودخلت في مرتبة أخرى. تكلمنا بالأمس عن رأي السيد الحكيم والسيد الخوي بالنسبة إلى أن التجاوز لا يمكن تطبيقه على التجاوز الحقيقي باعتبار أن أصل الشيء مجهول، فتحمل على ماذا؟ التجاوز عن مرتبة والدخول في مرتبة مترتبة. واضح. وناقشنا بالأمس قلنا هذا الكلام تركا إلى مفهوم التجاوز إذا ورد في رواية، أما إذا لم يرد في رواية لا موضع لهذا الكلام. واضح. لكن الحق والإنصاف أنه ورد في الرواية، ونفس الرواية اللي ذكرها الشيخ الإيروان ونقلها هنا صحيحة إسماعيل بن جابر، وبالتالي إذا ورد في الرواية مناقشتنا في الأمس تنتهي. واضح. على كل التجاوز لا يتحقق إلا إذا دخلت في مرتبة أخرى، ومن الواضح أن الصلاة لا توجد فيها مرتبة متأخرة عن التسليم. واضح. قد تقول أنت تدخل في التحقيق، هل خرج من التسليم تدخل في التحقيق وفي سجدة الشوك وفي تسبيحة الزهراء وفي الأدعية؟ نقول هذه ليست أجزاء من الصلاة. المراد من المرتبة الأخرى إما جزء واجب وإما جزء مستحب. واضح. طبعا هذا بناء على ما أفاده الشيخ الإيرواني، وإلا بعضهم ما يرى أنه يسري إلى الجزء المستحب. واضح. ماذا لا يوجد جزء آخر للصلاة واجب أو مستحب، بالتالي لا يمكن إجراء قاعدة التجاوز. فالشيء الخارج عن الصلاة لا يتحقق به عنوان التجاوز. واضح. هذا بالنسبة لقاعدة التجاوز. إذن لا يمكن إجراء قاعدة التجاوز. هل يمكن إجراء قاعدة الفراغ؟ نعم، يمكن التمسك بقاعدة الفراغ إذا تحقق عنوان المضي. هذا كل ما مضى منك فأمضه، فأمضه كما هو. ومتى يتحقق عنوان المضي؟ يتحقق عنوان المضي إذا دخلت في أفعال أخرى منافية للصلاة. هذا الدخول في الأفعال الأخرى إما عمدا أو لا غفلة وسهوا، مثل ماذا تدخل في أفعال أخرى؟ تدخل في التعقيد، تعقيد على الآخر، أو مثلا تنقض طهارته او تستدبر القبلة بحيث يسبق عنوان المضي عن الصلاة. واما اذا انت لازلت الان لهيئة المسلم لم تنقض طهارته ولم تستدبر القبلة ولم تأتي بمناف من منافيات الصلاة لم تتكلم وشكك ما يتحقق عنوان الصلاة، هذا اول الكلام، ربما لازلت انت في التسليم، واضح او لا؟ ربما ما تزال انت في التسليم. ولذلك استثنينا صورة، قلنا لو تيقن انه قد فرغ من التسليم وشك في الصحة هذا لا تسلم له ماذا؟ قاعدة الفراغ في جنة. لكن اذا هو في هيئة المسلم وشك غير متيقن انه فرغ من التسليم، ربما لم يفرغ من التسليم، واضح الصواب. نقرا هذا المقطع. اذا الخلاصه الزبده قاعده التجاوز لا شك ولا ريب انها لا تدري في التسليم، واما قاعده الفراغ هنا صورتها اذا تيقن انه قد فرغ من التسليم تجري قاعده الفراغ، اذا شك انه فرغ من التسليم او لا هنا اذا تحقق عنوان المضي بأن أتى بمنازل من مرافقات الصلاة تجري قاعدة الفراغ، إذا لا لم يأتي بمنازل من مرافقات الصلاة لا تجري قاعدة الفراغ لعدم تحقق عنوان المضي، إلا إذا كان في الصورة الأولى يعني تيقن أنه قد فرغ من الصلاة. الشك في الجزء الأخير، واو، يعني السؤال السابع، إذا شك المصلي في إتيانه بالجزء الأخير، يعني في أنه أتى بالجزء الأخير من الصلاة كالتسليم، فما هو حكمه بعد الالتفات إلى عدم وجود جزء آخر بعد التسليم ليتحقق الدخول فيه، يعني في الجزء الآخر الذي هو الدخول في الجزء الآخر شرط تطبيق قاعدة التجاوز؟ وهنا تارة يقصر النظر على الجزء الأخير ويحاول إثبات حصوله وتحققه من خلال قاعدة التجاوز. نقصر النظر يعني ما ننظر إلى جميع الصلاة وجميع أجزاء الصلاة، ننظر إلى الجزء الأخير فقط. ما هو الجزء الأخير؟ تسليم، واضح. وهنا هذا المستوى الأول، تارة يقصر النظر على الجزء الأخير يعني التسليم فقط ويحاول إثبات حصوله، إثبات حصوله الجزء الأخير لحصوله يعني تحققه، قال وتحققه من خلال قاعدة التجاوز، وأخرى تلحظ الصلاة كل ويحاول إثبات صحتها من خلال قاعدة الفراغ. توجد صورة ثالثة واضح لا نتكلم فيها، واما حالة الجزم بالاتيان بالتسليم والشك في صحته فلا اشكال في الحكم بصحته، صحة التسليم في قاعدة الفراغ بسبب قاعدة الفراغ. لماذا لا اشكال؟ لاننا نجزم اننا قد جئنا بماذا؟ بالتسليم، نجزم ان عقل التسليم قد تحقق. صورتان المستوى الاول والثاني ما نجزم، واضح او لا؟ انشق جينا بالتسليم او لا شككنا، اما ان نقتصر على التسليم واما ان ننظر الى كل الصلاة. اما اذا اخذنا بالملاحظة الاولى، ما هي الملاحظة الاولى؟ نقصر النظر على الجزء الاخير ونحاول اثباته بماذا؟ بقاعدة التجاوز، واضح. اما اذا اخذنا بالملاحظة الاولى فالتمسك بقاعدة التجاوز مشكل، لان التجاوز عن محل الشيء انما يتحقق بالدخول فيما تكون مرتبته متأخرة عن المشكوك، واضح ولا؟ ومترتبة شرعا ومترتبة بحسب الاتيان جاء بها مثل التجاوز الزائد، لا لا بالترتب شرعا. وهو ما هو؟ وهو يعني ما تكون مرتبته متأخرة عن المشكوك، وهو يعني ما تكون مرتبته متأخرة عن المشكوك ليس إلا ما كان جزءا واجبا أو مستحبا من الصلاة. طبعا القدر متأخر ما كان جزء واجب من الجزء المستحب فيه كلام، بعضهم يرى أنه يجب وبعضهم لا يرى. أما ما كان خارجا عن الصلاة مثل ماذا؟ التعقيد، تسبيحة الزهراء، دعاء. أما ما كان خارجا عن الصلاة فتحقق التجاوز عن المحل به غير واضح. عن المحل التجاوز عن التسليم، تقول أنا سبحت تسبيحة الزهراء أو سجدت سجدة الشكر، هذا مشكل غير واضح. لماذا؟ ما هو وجه غير الواضحية؟ لأن التجاوز إنما يكون في التجاوز في الأجزاء الضمنية، الأجزاء الموجودة ضمن المركب. ماذا؟ لا مطلق الأجزاء، واجب مستقل، واجب ماذا؟ ضمني، مستحب ضمني، وليس مستحب مستقل عليه، مثل تسبيح الزهراء سلام الله عليه أو سجدة الشكر، أو واجب استقلال آخر. على كل حال، وأما إذا أخذنا بالملاحظة الثانية فالتمسك في قاعدة الفراغ، ما هي الملاحظة الثانية؟ التمسك في قاعدة الفراغ إذا لاحظنا الصلاة ككل، لكن عند الشك في التسليم. أما إذا أخذنا أصل التسليم وشككنا في الضحى في هذه الحالة في قاعدة الفراغ. وأما إذا أخذنا بالملاحظة الثانية فالتمسك بقاعدة الفراغ إنما يتم فينا إذا صدق عنوان مضي الصلاة والفراغ عنها، فذلك لا يكون إلا بالدخول في أفعال أخرى منافية للصلاة، سواء صدرت هي الأفعال الأخرى المنافية للصلاة عمدا أو سهوا. مثل ماذا؟ كالاستدبار أو نقض الطهارة. هذه كالاستدبار أو نقض الطهارة على مثال الأفعال الأخرى المنافية للصلاة. واضح؟ يستدبر القبلة وينقض طهارة يخرج ريحا أو إلى آخره. هذا تمام الكلام في النقطة السابعة من البحث، قاعدة الفراغ والتجاوز. تبقى النقطة الثامنة، أما النقطة الثالثة تطبيقها، وهي احتمال الالتفات، وهذه نقطة هامة جدا في قاعدة الفراغ والتجاوز. الشخص الذي شك في الصلاة بعد أن فرغ من الصلاة أحيانا يكون ملتفتا وأحيانا يكون غافلا. افرض هذا الشخص كان قد لبس خاتما عندما يتوضأ، كان قد لبس خاتما، احيانا في اثناء الوضوء ملتفت انه لابس خاتم وحاول ان يمرر الماء تحت الخاتم، يخلل الخاتم، ثم بعد ان انهى وضوءه شاف هل وصل الماء او لم يصل. هذه صورة. صورة اخرى، في اثناء الوضوء غفل عن انه كان قد لبس خاتما، كان بالصلاح ما يكون في صاحبه، وذهل وغفل عن انه لابس خاتم ولابد ان يمرر الماء تحت الخاتم. في صورة الالتفات لا شك ولا ريب ان الخاتم تجري لانه ملتفت منتبه. واضح. واما في صورة الذهول وعدم الالتفات، هل تجر القاعدة او لا؟ مثال اخر، هذا الشاب يصلي وهو في اقبال وانشراح، واضح او لا؟ في القلوب اقبال وادبار، كان في اقبال وكان مقبلا في صلاته، لكن بعض الصلاة شك في ركوعه او سجوده، لكن كان ملتفت. ولكن احيانا هذا الشخص يصلي ولا يدري ماذا يقوم، مثلا فجع بحبيبه او جار عليه الدهر في بعض الامور مثلا في امواله او في متعلقاته بحيث سيطر الحدث على كل شيء. يعني انتهى من صلاته وهو لم يدري ماذا قام، كان غافلا جاهلا، فشك في صحة الصلاة، هل تجري قاعدة الفراغ او لا تجري، واضح او لا. القدر المتيقن ان قاعدة الفراغ تجري فيما اذا كان ملتفتا، هذا قدر متيقن، لكن اذا كان غافلان وذاهلان هل تجري قاعدة الفراغ او لا تجري؟ بعض العلماء كالسيد الخوي والسيد الشهيد الصدر رضوان الله عليهما، هذان العلماء قالا ان قاعدة الفراغ لا تجري في حالة الذهول وفي حالة الغفلة، بل لا تجري هذه القاعدة الا في صورة الالتفات. واضح. نقرأ هذا المقدار ثم نأتي لدليليهما. ثامنا احتمال الالتفات، تارة يفرض ان الشخص بعد فراغه من العمل وطرو الشك عليه يقضى بكونه حين العمل كان غافلا عن الجزء او الشرط المشكوك، واخرى يفترض احتماله الالتفات، يفترض انه كان ملتفت، يحتمل انه التفت، فمثلا الشخص الذي يتوضا وهو لابس للخاتم وبعد اتمامه الوضوء شك هل وصل الماء تحته او لا، في هذه الحاله حاله شك انه وصل الماء او لا تحت الخاتم، تارة يقطع بكونه غافلا حالة الوضوء عن وجود الخاتم بيده وعن تحريكه، كان يتكلم عن صاحبه، غايته يعني غاية ما في العام يحتمل تسرب الماء تحته بلا التفات منه، ربما وصل الماء لكن لم يتقصر إيصال الماء، وأخرى يحتمل أنه كان حالة الوضوء ملتفتا إلى الخاتم وإلى تحريكه وإيصال الماء تحته. لماذا قال يحتمل؟ أحيانا إذا متيقن أنه أوصل الماء لا كلام له، أحيانا يحتمل، كيف يحتمل؟ كما لو كان من عادته أن يخلل الخاتم ويحرك الخاتم بحيث يصير في مقتضى الطبقة الذي تحقق بحسب العادة يحرك الخاتم، واضح أو لا؟ وأحيانا لا، ما يدري توه لابس الخاتم، هاتان حالتان ولا ثالثة لهما. ما هاتان الحالتان؟ الحالة الأولى إذا احتمل الالتفات، الحالة الثانية إذا لم يحتمل الالتفات، هاتان حالتان ولا ثالثة لهما، إذا الثالثة ليست هي إلا حالة القطع بالالتفات، يقطع القطع الجبال، يقطع أنه أوصل الماء إلى تحت الخاتم، ولكن مع وجود القطع بالالتفات لا يبقى مجال للشك، واحتمال عدم وصول الماء ليحتاج الى تطبيق قاعدة الفراغ، واضح؟ لا يبقى مجال للشك والاحتمال، يعني والاحتمال عدم وصول الماء ليحتاج الى تطبيق قاعدة الفراغ. وباتضاح هذا نقول اما اذا فرض احتمال الالتفات فلا إشكال في تجويز في جواز تطبيق قاعدة الفراغ، واضح أو لا؟ لأنه الأذكرية عنوان الأذكرية والالتفات موجود. وإما إذا فرض القطع بالغفلة قطع أنه غافل، فهناك من رفض تطبيقها قاعدة الفراغ مدعيا عدم شمولها قاعدة الفراغ، لمثل ذلك مثل ماذا؟ الذهول وعدم الالتفات. من هؤلاء السيد الخوي رضوان الله عليه والسيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه، هذان العلمان استدلا بأمرين الامر الاول قال قاعدة الفراغ والتجاوز ليست قاعدة تأسيسية ستنشأ، وإنما قاعدة إنضائية. قاعدة الفراغ والتجاوز يجري عليها العقلاء، والشارع المقدس قد أمضى سلوك العقلاء. هذا قولا. والعقلاء يجرون قاعدة الفراغ والتجاوز عند الالتفات، واما عند الذهول والغفلة لا يبنون على صحة العمل بعد الفراغ منه، ولا يبنون على صحة الجزء السابق بعد الدخول في الجزء اللاحق. نعم، اذا كنت اثناء العمل ملتفتا يجرون قاعدة الفراغ بعد الفراغ من العمل، اذا كنت في الجزء السابق ملتفتا يجرون قاعدة التجاوز بعد الدخول في الجزء اللاحق. واضح. إذن العقلاء يجرون قاعدة التجاوز والفراغ بعد فرض الالتفات، وأما مع فرض الدخول لا يجرون لا قاعدة التجاوز ولا قاعدة الفراغ. واضح. النقطة الثانية، قد تناقش في الامر الاول مثل ما تناقش، قد تقول صحيح قاعدة الفراغ والتجاوز المضارية، لكن الشارع قد يضيف بعض الحجيات والشراط والقيود. ماذا تقول في البيع؟ البيع اسسه الشارع ام امضى؟ امضى، لكن اضاف بعض القيود والشروط. مثلا قال بشرط ان لا يكون في الكلب والخنزير ونجس العين فانه لا يجوز. واضح او لا؟ مثلا قد يشترط التلفظ باللغة العربية وغيرها من الشرائط. ما شاء الله كثير من الامور التي امضاها الشارع، واضح، كثير من الامور التي انضم الشارع اضاف اليها بعض القيود، فلربما قاعدة الفراغ والتجاوز الشارع المقدس امضى سيرة العقلاء ووسعها. قال العقلاء يعملون بقاعدة الفراغ والتجاوز في خصوص صورة الالتفات، انا اقول اعملوا بها مطلقا في صورة الالتفات وفي صورة عدم الالتفات. واضح. هذه مناقشة. الدليل الثاني في هذه المناقشة يقول نحن نتمسك بالنص. هناك السيرة العقلائية دليل لبي، واذا سكتنا نقتصر على القدر المتيقن صورة الالتفات. لكن عندنا ماذا؟ عندنا دليل لبي يفيد التخصيص، وهو تعبير الامام سلام الله عليه، هو حين يتوضأ أبتر منه حين يزك. هذا في موثقة بكير بن عين. في رواية محمد بن مسلم، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. واضح. إذن عنوان الأذكرية، عنوان الأقربية موجود في الرواية، وبالتالي كيف تلتزم بإجراء قاعدة الفراغ والتجاوز إذا لم يتحقق عنوان الأذكرية والأقربية؟ واضح الله. يقول الشيخ الهيرواني نكتفي بهذا المقدار ونترك المناقشة في هذين الدليلين إلى مستوى أعلى. واضح. وإلا يمكن المناقشة. نحن ناقشنا في الدليل الأول، قلنا قد الشارع المقدس أمضى سيرة العقلاء لكنه وسع. واضح. ومن جملة هؤلاء السيد الكوهي والسيد الشهيد الصدر قدسة الرغمة، وذلك لوجهين. ومن جملة هؤلاء يعني الذين ادعوا ماذا؟ عدم شمول قاعدة الفراغ لمثل عدم الالتفات. ألف لوجهين. الأول، إن قاعدة الفراغ والتجاوز لن تسرع لتأسيس مطلب جديد تعبدي على خلاف المرتكزات الأقلائية هذا المطلب الجديد، بل هما قاعدتان ناظرتان إلى ما عليه سيرة العقلاء من عدم الاعتناء بالسد بعد الفراغ من العمل والارتدام إلى ذلك، إلى عدم الاعتناء بالسد بعد الفراغ منه. واضح أن العقلاء إنما يلغون الشاذ فيما إذا لم يقطع بالغفلة من العمل بشكل كامل، وأما مع الغفلة فلا يجرم قاعدة الفراغ. دليل الثاني التمسك بتعبير الأذكرية والأقربية. ففي موثقة بكير بن أعيان ورد هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشوق، وفي رواية محمد بن مسلم لاحظ عطفا وفي رواية. لماذا؟ إن هذه الرواية ذكرها الشيخ الصدوق وبدأ باسم محمد بن مسلم، فلا بد أن نراجع سند الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم، وقد شرحنا فيما سبق قلنا أنه طريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم ضعيف زمان لعلي بن أحمد أحد أحفاد البرقس، وجئنا بنظرية التعويض التي استفدناها من أستاذنا المحقق الشيخ مسلم الداوري أيده الله. قلنا ناخذ في الطريق في نفس هذا الطريق طريق الصدوق يوجد احمد بن محمد بن خالد الواقي، فنرجع الى سند الشيخ الطوسي الى احمد بن محمد بن خالد الواقي وهو سند صحيح، وفي نفس سند الشيخ الطوسي الى احمد بن محمد بن خالد الواقي في نفس السند يوجد محمد بن الحسن ابن الوليد. الشيخ الطوسي بهذا السند يروي جميع كتب وروايات البرقش، والشيخ الصدوق يروي جميع كتب وروايات محمد بن الحسن ابن الوليد. واضح، فنعرف انه يوجد من جملة جميع طرق وروايات محمد بن الحسن بن الوليد هذا الطريق الذي ذكر الشيخ الطوسي وهو طريق صحيح. واضح التعويض كيف كان؟ الشيخ الطوسي يروي جميع كتب وروايات احمد بن محمد بن خالد البرقي بطريق صحيح، في هذا الطريق الصحيح اقامة محمد بن الحسن بن الوليد. الشيخ الطوسي كل طرق وروايات كل كتب وروايات محمد بن الحسن بن الوليد يرويها، واضح ولا؟ ما دام يروي كل هذه الطرق من جملتها هذا الطريق الموجود عند الشيخ، فإذا الصدوق عنده طريق صحيح إلى محمد بن الحسن بن الوليد، يعني عنده طريق صحيح إلى أحمد بن محمد بن خالد البرقي، ومن جملتها أحمد بن محمد بن خالد البرقي يروي ماذا؟ رواية محمد بن مسلم. فإذا تم هذا التعويض تصبح الرواية صحيحة، أما من دون هذا التعويض تصبح الرواية مرسلة. واضح. التمسك بتعبير الأذكرية والأقربية. في موثقة بكير بن أعيان ورد هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشوق، وفي رواية محمد بن مسلم الواردة في من شك بعد الفراغ من الصلاة أنه صلى ثلاثا أو أربعا وكان حين انصرف اقرب الى الحق منه بعد ذلك. يقول في الحاشيه رقم 2 صفحه 67 وانما عبرنا عن هذه الروايه لان الصدوق رواها عن محمد بن مسلم وسنده اليه، عن سند الصدوق الى محمد بن مسلم على ما في نشيخه الفقيه الجزء الرابع صفحه 6 ضعيف بعلي بن احمد بن عبد الله البرقي احد احفاد احمد بن محمد بن خالد البرقي الذي يروي عنه مباشره. من الذي يروي عنه مباشره؟ يعني الصدوق يروي عن علي بن احمد مباشره، يعني طريقي الى محمد بن مسلم هو علي بن احمد بن عبد الله البرقي عن عن عن الى ان يصل الى من احمد بن محمد بن خالد الواقد، حيث انه مجهول الحال. هذا علي بن احمد مجهول الحال. المهم في نهاية السلسلة احمد بن محمد بن خالد البرقي راجع طريق الشيخ الطوسي الى البرقي الصحيح، في نفس طريق الشيخ الطائي محمد بن الحسن بن الوليد والشيخ الصدوقي وجميع كتب وروايات محمد بن الحسن بن الوليد. واضح احنا ذكرنا هذا وين؟ ذكرنا حينما تطرقنا الى بعض الاسانيد وأطلنا فيها، ذكرنا في روايات متقدمة في بعض الحواشي ذكرنا، تذكرون وانا في احدى الروايات ذكرنا فيما سبق. على كل نقول يقول هكذا الشيخ الهيرواني حفظه الله: فإن مقتضى التعليل بالأذكرية والأقربية، نرجع إلى المس بعد أن انتهينا من الحاشية نرجع إلى المس، يقول هكذا قدس سره. تدرون وانا نقلنا هذا الكلام اذا تراجعونه، روح صفحة 42 وبمضمونها صحيحته الاخرى، المصدر السابق الحديث 3، هذه اللي ناقشنا فيها صفحة 41 صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر قال: كل ما كتبت فيه بعدما تفرغ من صلاتك تمضي ولا تعد. زين، هذه في الحاشية هذه رقم 2 واضح ولا؟ وهنا لعل صحيحة محمد بن مسلم هنا طريق الشيخ لمحمد بن مسلم، لكن حينما قال وبمضمونها صحيحته الاخرى، هذه الصحيحة الثانية مروية يرويها الصدوق، واضح ولا؟ الصحيحة الأولى طريق الشيخ إلى محمد بن مسلم، الثانية طريق الشيخ إلى طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم، وهناك لاحظنا هذا الأمر يمكن تراجعونه. يقول: وأما الموارد التي يقطع فيها بعدم الالتفاة فلا مجال للأذكرية والأقربية، لأننا نقطع ونترك التعليق على ذلك الى مستوى اعلى، التعليق على هذين الامرين الاول والثاني. الامر الاول علقنا عليه، ابحاث اخرى، وهناك ابحاث اخرى في قاعدة الفراغ والتجاوز تعرض لها الاعلام، نعرض عنها خوف الاقناع عن الاطالة والملل، بعد الاطالة توجد الملل ونقتصر على التطبيقات. واضح، هذا تمام الكلام في قاعدة الفراغ والتجاوز، وتفرقنا الى حيثيات عديدة ان شاء الله تراجعونها حتى ناخذ التطبيقات. التطبيقات عبارة عن كم سؤال؟ 20 سؤال. ان شاء الله تراجعون المباني المختلفة، وان شاء الله نتطرق الى اجوبة هذه الاسئلة على المباني المختلفة، او لا اقل على المبنى الذي يتبناه الشيخ الهيرواني، وبالتالي نختم الكلام في قاعدة الفراغ والتجاوز، ونشرح البصيرة أحيانا في أصالة الصحة، وهي أيضا من القواعد المهمة يأتي عليها الكلام ويأتي على التطبيقات الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.